بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس العاشر من الحديث عن حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدرس العاشر من دروس رمضان. بقي معنا لازلنا نتحدث عن تحمل الشدائد في الله تعالى، مما ورد عن مصعب بن عمير رضي الله عنه، أخرج ابن سعد عن محمد العبدري عن أبيه قال: كان مصعب بن عمير فتى مكة شبابا وجمالا وسبيبا. يعني مصعب كان مشهور الله يرضى عنه في مكة بأنه فتى مكة، يعني يضرب به المثل في الشباب والجمال والسبيب. السبيب يعني الشعر، كان شعره جميل جدا يعني. وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه مليئة، أم غنية يعني كثيرة المال، تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، يعني حرير ومحرير. وكان أعطر أهل مكة، مشهور عنه بوضع العطور، وهذا شيء غالي جدا كان. يلبس الحضرمية من النعال، يعني مدلل على الآخر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول: ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة، يعني الشعر، ولا أرق حلة، ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار أرقم ابن أبي الأرقم، فدخل عليه فأسلم وصدق به، وخرج فكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه. فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فبصر به عثمان بن طلحة يصلي، فأخبر أمه وقومه، فسد عليها فأخذوه فحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا، فرجع متغير الحال قد حرج، يعني غلظة، يعني النعومة والدلال اللي كانت موجودة فيه راحت، صار خشن بسبب الهجرة والتعب والمشقة. فكفت أمه عنه من العذل، يعني أمه حتى اللي هي ضده لما رأت منه من خشونة حصلت أشفقت عليه، فكفت عن عذله، يعني كفت عن لومه. وأما عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فورد عنه ما أخرجه البيهقي وابن عساكر عن أبي رافع قال: وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا إلى الروم، وفيهم رجل يقال له عبد الله ابن حذافة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأسره الروم فذهبوا به إلى ملكهم، فقالوا له: إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له الطاغية: هل لك أن تنصر وأشركك في ملكي وسلطاني؟ قال له: إذا بتصير نصراني بشاركك بملكي وسلطاني، يعني بعملك وزير، بعملك كذا، بعطيك مال قصور. فقال له عبد الله: لو أعطيتني ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت، مو على طول، ثانية واحدة. قال: إذا أقتلك أو أقتلك. قال: أنت وذاك. فأمر به فصلب، وقال للرماة: ارموه قريبا من يديه قريبا من رجليه. شوف الرعب، هو مصلوب والرماة ترمي الأسهم قريبا من يديه ورجليه، يعني في أي رمية ممكن تأتي بالخطأ أو الفزة يقتل فيها. وهو يعرض عليه يعني أن يصير نصراني ويترك الدين الإسلامي، فيأبى، وهو يأبى. ثم أمر به فأنزل، ثم دعا بقدر فصب فيها ماء حتى احترقت، يعني حط ماء وغلاء صار ماء مغلي. ثم دعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها في الماء المغلي هذا، وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى. ثم أمر به أن يلقى فيها، يعني قال له عبد الله بن حذافة السامي سير نصراني، قال له ما في، عم جاب واحد مسلم وسلقوا أمامه وضعوا في الماء المغلي حتى مات، عم نوريه بعينه كيف يصير. ثم أخذوه هو عبد الله ليلقوه في الماء المغلي، فلما ذهب به بكى، فقيل له إنه بكى، فظن أنه جزع، ظن أنه عم يبكي من الخوف يعني، فقال ردوه. فعرض عليه النصرانية فأبى، فقال ما أبكاك إذن؟ قال أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الساعة في هذه القدر فتذهب، عم يقول لنفسه أنه الآن إذا رموك في القدر ستموت. وفكنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى في الله. قال له بس مرة واحدة ستلقى بعدين خلص، يا ريت عندك مئات الألوف من النفوس كلها تلقى في الماء فتموت في سبيل الله. قال له الطاغية، لا يئس منه هذا الطاغية، قال له هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ قال له بس بدي منك شغلة واحدة، بوسني من رأسي، قبلني من رأسي بطلق سراعك. قال له عبد الله وعن جميع أسار المسلمين؟ قال له إذا بقبل رأسك تطلقني وتطلق كل المسلمين معي الأسرى اللي عندك. قال وعن جميع أسار المسلمين؟ قال عبد الله فقلت في نفسي عدو من أعداء الله أقبل رأسه يخلي عني وعن أسار المسلمين لا أبالي، يعني ما في شيء مو مشكلة. فدنا منه فقبل رأسه فدفع إليه الأسارة أطلقهم كلهم. فقدم بهم على عمر رضي الله عنه فأخبر عمر بخبره، قالوا له هذا قبل رأس النصراني ليطلق سراح المسلمين. فقام عمر فقال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ. فقام عمر فقبل رأسه، هذا عبد الله بن حذافة. وأما ما لقيه الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام قبلهم من الجوع، وأنا هذه القصص طبعا أحاول دائما أن أتجنب الكلام فيها لأني أستحي أن أتكلم فيها بصراحة، بس مضطر الآن أن أتكلم فيها على الأقل، يعني نحن نستحي طبعا ولكن على الأقل نحمد الله، بس على الأقل نحمد الله ونشكره على النعم التي أعطانا إياها، ونستحي من الله بمقدار ما عم ينعم علينا وبمقدار ما عم نقدم للإسلام. نحن ما منقدم شيء بصراحة للإسلام، على الأقل أنه في نفسك تشعر أنك مقصر مع الله وتحمد الله عز وجل على نعمه وتشكره، وتشعر أنك أنت مقصر مع الإسلام أيضا، مو واحد صلى ركعتين أو كذا ظن نفسه أنه هو خلص يعني انتهى. شوف الصحابة شو صار فيهم. أخرج الشيخان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي، عروة ابن الزبير أم أسماء أخت عائشة فهي خالتها، قالت له والله يا ابن أختي إن كنا، يعني لقد كنا هنا، إن هنا بمعنى يعني إننا كنا لأنه فيها لام بعدين، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، يعني شهرين كاملين للهلال للهلال للهلال، شهرين كاملين، ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما طبخوا ولا طبخة ولا خبز ولا قطعة خبز شهرين كاملين، وهذا بيت رسول الله. إذا بدك تعرف شو يعني هذا الكلام، بس أعمل هيك، اطلع من الجامعة فوت على السوبر ماركت، أفوت هيك بس لف لفة واطلع، شوف نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى. شيء بخجل بصراحة. نحن عندما كنا صغارا كنا إذا أردنا أن نشتري أغراضا نذهب مشوار خاص من أجل الخضار، مشوار خاص من أجل اللحم، هذا إذا في لحم، مشوار خاص من أجل الخبز، مشوار خاص من أجل السمن، مشوار خاص من أجل البقول، وكل واحد في مكان، فجمع الله لك كل نعم الله في مكان واحد وأنت مستريح، مصفوفة، ملونة، مهيئة من الفواكه والخضار واللحوم والدجاج والأسماك والملابس والألبان والأجبان وأشياء والمنظفات وكل مع بعضه، وأنعم عليك أعطاك مال وفوت مدلل، بتفوت بالعرباية وبيركضوا العمال بيخدموك بياخذوا لك اياها بيوصلوا لك اياها على السيارة، وأنت مو عاجبك، كمان هي عاجبتني وهي مو عاجبتني. كان عليه الصلاة والسلام شهرين كاملين ما يطبخ ولا يخبز في بيته، ما في نار أصلا. شو قال؟ قال عروة: قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ شو كنتوا كيف تعيشوا؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. هذا اسمه باللغة العربية التغليب، التغليب، لأن الأسودان يعني واحد أسود وواحد مو أسود، الماء مو أسود، فيقال عليه ما دام مقترنين مع بعض يغلب واحد على الثاني فيقال الأسودان، ويقال للحية والعقرب العقربان. هذا اسمه التغليب، مثلها العمران، يعني أبو بكر وعمر يقال لهم العمران. الأسودان، التمر والماء، إلا أنه يعني قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، يعني عندهم بعض العنز أو الشياه اللي فيها حليب، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانه، من ألبانها فيسقيناه، يعني أحيانا الجيران يهدون شيئا من اللبن الحليب فقط، والباقي شهرين تمر وماء. طبعا أنت الآن، أنا ذكرتها قبل الآن بعيدة مرة ثانية، تخيل نفسك دخلت على البيت، شو طابخين اليوم؟ والله ما في. شو في عنا أكل؟ ماذا يوجد من الطعام؟ قال والله في تمر. أوه نعم تمر، يا سلام، تمر بسم الله أكلنا تمر، ماشي. جينا العصر أو الغداء بالليل العشاء، شو في أكل؟ والله تمر. طيب يلا نمشيها كمان غدا وعشاء تمر، ماشي. ثاني يوم شو في أكل اليوم؟ والله تمر. ثالث يوم لا زودتوها، شو كله تمر؟ في حدا بيأكل ثلاث أيام تمر؟ تخيل بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم شهرين 60 يوم تمر تمر تمر. طيب بعدين، طيب شغلة مو سهلة، ما تفكر سهلة، حتى وجود التمر، عن التمر نعمة كبيرة مع قليل من الحليب والماء، ولكن صعب جدا على النفس الإنسانية أن تتحمل هذا الكلام. بعدين في رواية ثانية أخرج الترمذي قال مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام فقالت ما أشبع فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قالت أي يوم أشبع أنا؟ مجرد ما أتذكر أستطيع أن أبكي فورا. قال لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم، يعني إذا صح له يوم يأكل لحم وخبز مرة واحدة لا يتنيها ثاني مرة. ونحن كم مرة بنأكل لحم وخبز ودجاج؟ حتى الدجاج يعني لما كنا صغار كان الدجاج ما نأكله كثير، نحن كنا نعرف الدجاج بالعيد بس، الدجاج نادر كان في على زماننا نحن صغار، الدجاج نادر والبيض نادر أيضا، ما كان واحد يشتري 30 بيضة، ما بنعرفها، يعني يشتري 10 بيضات يعتبر غني. هلأ ما شاء الله أي ولد صغير فوت لحامل كرتونة بيض فيها 30 بيضة، وحامل 10 دجاجات وماشي، وحامل ما بعرف شو كذا شيء. في رواية ثانية للبيهقي قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام متوالية، ولو شئنا شبعنا. يعني هو لو بده صلى الله عليه وسلم لو أراد كان شبع، هو يعني كل شيء قدامه بيستطيع يجيب، ولكنه كان يؤثر على نفسه، كان يطعم الفقراء الصحابة، يطعم أهل الصفة ويؤثرهم على نفسه وعلى أهل بيته صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نطالب الآن من الناس، ما نقول لهم آثروا، بس شاركوا غيركم. ما تآثر، المؤاثرة شغلة كبيرة، شارك بس، حط حصة، ضع حصة مما أعطاك الله للفقراء والمساكين، للجيران، للأيتام، للأرامل، للناس المنكوبين في البلاد الثانية، إلى غير ذلك. أخرج الطبراني: هي قصة جرت مع أبي أيوب الأنصاري، وجرت قصة شبيهة فيها مع أبي الهيثم ابن التيهان، فقال العلماء يعني تكررت القصة أكثر من مرة. هذه القصة طبعا ابن حبان في الصحيح، والطبراني رواها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة، يعني بنص النهار في الحر الشديد، إلى المسجد، فسمع عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك هذه الساعة؟ يعني في أحد بيخرج من بيته في الحر؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من حاق الجوع. يعني هذا الصديق خرج بسبب جوع، ما عنده في البيت شيء يأكل، خرج لعله يجد شيئا، حدا يضيفه، حدا كذا، أي سبب من أسباب اللي الله بيخلقها في الأكل. قال عمر: وأنا والله ما أخرجني غيره. كمان أبو عمر نفس القصة، بيته ما في أكل. نحن الآن عندما يقول أحدنا لا يوجد طعام في البيت، يستطيع أن يعيش شهر مما يوجد في البيت، قل ما عندنا شيء من المعلبات والمكسرات والزيوت والسمون والمدري إيش والسكر والرز والتونة والمبارك إيش والصلصة. الصلصة وجبة على فكرة كانت عند الصحابة، هذا إذا وجدت كمان والزبيب والجوز هند والمبارك شو هذا، بيقول لك ما في عنا، بيقول لك ما في شيء بالبيت، تفتح ما في شيء، ما في شيء، سكر الباب اقفله، شهر كامل يستطيع أن يعيش هو وأسرته بدون ما يطلع لبرا. أما هن لما يقول لك ما في شيء، يعني فعلا ما في شيء، يعني خل ما في ماء، يعني يمكن يكون في ماء بس. والله يغفر لنا يا جماعة، قولوا آمين. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قالا: والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من حاق الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني غيره. فقوما فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان أبو أيوب يدخر طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان طعاما كان أو لبنا، يعني لما يجي شيء يأكل يدخر شيء لما يجي النبي يزوره يعطيه. فأبطأ عليه يومئذ فلم يأتي لحينه، يعني النبي له موعد معين صلى الله عليه وسلم يأتي به، يوميته ما أجى في الموعد، فأطعمه لأهله. أبو أيوب ما ادخره، قال لك النبي مو جاي اليوم، ما دام تأخر قام طعمه لأهله، وانطلق إلى نخله يعمل فيه. فلما انتهوا إلى الباب خرجت امرأته فقالت: مرحبا بنبي الله وبمن معه صلى الله عليه وسلم. قال لها نبي الله صلى الله عليه وسلم: أين أبو أيوب؟ فسمعه وهو يعمل في نخل له، فجاء يشتد يعني بسرعة، فقال: مرحبا بنبي الله وبمن معه. يا نبي الله، ليس بالحين الذي كنت تجيء فيه؟ قال له: أنت هذا وقت تاني. فقال: صدقت. قال: فانطلق فقطع عذقا من النخل فيه كل من التمر والرطب والبسر، يعني اقتطع عرق تمر فيه شيء نضج وشيء ما نضج، شيء أخضر وشيء رطب وشيء صار تمر. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلى هذه؟ ألا جنيت لنا من تمره؟ قال: يا رسول الله، أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبسره، ولا أذبحن لك مع هذا كمان. هذا أنت ضيف كريم، بدي روح أذبح الآن. قال: إن ذبحت فلا تذبحن ذات در، يعني إذا حامل أو عندها لبن لا تذبحها. فأخذ عناقا أو جديا فذبحه وقال لامرأته اخبزي وعجني لنا وأنت أعلم بالخبز. فأخذ نصف الجدي فطبخه وشوى نصفه. فلما أدرك الطعام يعني نضج ووضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الجدي قطعة يعني قطعة لحم فجعله في رغيف وقال يا أبا أيوب أبلغ بهذا فاطمة فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. هي بنته كمان سيدنا علي وبيت سيدنا علي كمان نفس القصة أكل ما فيه. قال له خذ لهم هاي قطعة اللحم مع الخبز هم منذ بضعة أيام ما أكلوا أكل مثل هذا الأكل يعني. فذهب أبو أيوب إلى فاطمة فلما أكلوا وشبعوا شو بقى هذا اللي أكلوا بعد جوع طويل وبعد معاناة طويلة بعد ما أكلوا عكر عليهم صلى الله عليه وسلم الموضوع شو قال. فلما أكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم خبز ولحم وتمر وبصر ورطب ودمعت عيناه والذي نفسي بيده إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ولا تسألن يومئذ عن النفاق. عن ماذا سيسألنا الله سبحانه وتعالى نحن؟ فكبر ذلك على أصحابه اشتد عليهم الأمر يعني إذا سألنا الله كيف بدنا نجاوب وشو بدنا نعمل. فقال صلى الله عليه وسلم شوف الرحمة النبوية بنا وبالمسلمين جميعا قال صلى الله عليه وسلم بل إذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم يعني إذا أنعم الله عليك بطعام أو كذا وبدأت بالأكل فقل بسم الله فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا فأفضل فإن هذا كفاف بهذا يقبل منك رب العالمين أنك تسمي وتحمد رب العالمين تسمي قبل الطعام وتحمد بعد الطعام فيكون كفافا كأنك شكرت رب العالمين على هذه النعمة فلا يسألك عنها. أما تأكل غافل وتقوم غافل هذا هو. شوف بقى شو عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نهض قال لأبي أيوب ايتنا غدا وعمل معه معروف قال له تعال بكرة لعندي. وكان لا يأتي أحد إليه معروفا إلا أحب أن يجازيه بده يكافئ أبو أيوب على المعروف اللي عمله. قال وإن أبا أيوب لم يسمع ذلك ما سمع النبي وعم يقول له تعال بكرة. فقال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تأتيه غدا. فأتاه من الغد شو عطى شو تتوقع عطى فأعطاه وليدته عنده جارية أما تخدم عطايا هدية. وقال يا أبا أيوب استوصي بها خيرا فإنا لم نرى إلا خيرا ما دامت عندنا. قال له هي جارية ممتازة أخلاقها عالية ما شفنا منها إلا الخير فاستوصي فيها خير. فلما جاء بها أبو أيوب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أجد لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم شو بدي استوصي فيها خيرا خيرا له من أن أعتقها فأعتقها ألا أنت حرة لوجه الله. فكانت العزيمة سبب شو عتق الجارية هي. فإذا واحد عزمك كافئه مو تحكي عليه شوف على الأكل اللي حطه ما لقى إلا هذا يعني بعض الناس فوق ما إنه دعاه بيرجع بيغتابه كمان بيعزمون على العرس حط له بوفيه مفتوح شيء بيخجل ملوك الكسرة الأكاسرة والقاسرة كان ما يشوفوا نص ربعه من من من أنواع الطعام بعدين بيطلع بيسبه بيحكي عليه وبيغتابه وشو هالحفلة هي كلها فقر حفلة فقر. حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمع هاي القصة عن سعد الله يرضى عنه. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن سعد رضي الله عنه قال كنا قوما يصيبنا ظلف العيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدته شدة العيش يعني. فلما أصابنا البلاء اعترفنا لذلك ومرنا عليه وصبرنا له، يعني اتدربوا على البلاء والعيش فيها والصبر. ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من الليل أبول وإذا أنا أسمع بقعقعة شيء تحت بولي. لما بال في الليل في الظلام وقع البول على شيء فصار قعقع، يعني طلع صوت مثل كيف إذا واحد بال على قطعة ورق أو قطعة سنك، شيء عم يقعقع طلع صوت. قال فإذا قطعة جلد بعير، جلدة بعير يابسة صارت تقعقع، شو عمل فيها سيدنا سعد؟ قال فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فوضعتها بين حجرين، يعني غسل وحرق وطحنها بالحجار. قال ثم أستفها، سف سف مثل الدقيق، وشربت عليها من الماء فقويت عليها ثلاثا، كفتني ثلاثة أيام معيشة. سامع، هذا سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله، أحد العشر المبشرين بالجنة. قال عنه صلى الله عليه وسلم سعد خالي فليرني امرؤ خاله. وقال له صلى الله عليه وسلم ارمي سعد فداك أبي وأمي. النبي فداك أبو أمه، النبي قال له فداك أبي وأمي ارمي. هذا سعد يفعل هذا من الجوع في مكة. وأما المقداد، اسمعت قصة حلوة هي قصة المقداد. أخرج أبو نعيم في الحلية عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال جئنا أو جئت أنا وصاحبان لي قد كادت تذهب أسماعنا وأبصارنا من الجهد، يعني من شدة الجوع والتعب حس حاله ما عاد سمع وما عاد شاف، كأنه لا يرى ولا يسمع من الضعف، يعني صارت عينه تزغلل وإذنه ما تسمع من الجوع، يعني تعب على الآخر. قال فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يقبلنا أحد، يعني قل له شو رأيك أخذنا لعندك اليوم، ضيفنا عندك تعشينا، قل له والله ما بعتذر ما في إمكانيات. حتى انطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحله ولآل محمد ثلاث أعمز يحتلبونها، أخذهم عليه الصلاة والسلام وصار ضيفهم حليب من عنده، كان عنده يومتها عنزتين ثلاث عنزات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع اللبن بيننا، يعني يقسم الحليب بالتساوي، وكنا نرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه، يعني خبله حصته لبين ما يجي، فيجيء فيسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. هذا من الأدب، إذا في واحد نائم ما تزعجه يعني. فقال لي الشيطان لو شربت هذه الجرعة، هو بعد ما شرب حصته بقيان حصة النبي موجودة، قام قال له الشيطان للمقداد قال له اشربها، قال له اشرب له ياها تبعات النبي اشربهم، هو ما شبع. قال له النبي في منه ألف واحد بضيفه شربهم خلاص هيك عم يقول. قال فإن النبي يأتي الأنصار فيتحفونه، فما زال بي حتى شربتها، شرب حصته حصة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما شربتها ند مني، نصل الشيطان وقال له ما صنعته، قال شو هذا اللي عملته مثل عادته، ليحزن الذين آمنوا وليحزن الذين آمنوا. قال يجيء هلا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجد شرابه فيدعو عليك فتهلك، هذا بيجي وين الحليب بدي عليك بتروح فيها. قال وأما صاحبايا فشربا شرابهما وناما، وأما أنا فلم يأخذني النوم، كيف بده يجي نوم خايف النبي يدعي عليه، هو هيك ظن يعني. وعلي شملة لي إذا وضعت على رأسي بدت منها قدماي وإذا وضعت على قدمي بدا رأسي، هذا الغطى اللي عم تغطى فيه غطى قصير يعني. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يجي فصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم نظر إلى شرابه فلم ير شيئا، لا الكاس فاضية أو الوعاء، فقال رفع يده، شو قال المقداد؟ قال فقلت يدعو علي الآن فأهلك، فقال اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. فأخذت الشفرة على طول المقداد أخذ السكين وراح شو بده يذبح واحدة من العنزات لثلاثة عشان ياخذ دعوة النبي دعاله الله يطعمي لي بطعميني واسقي لي بسقيني. نوى يذبحها ويجيب له إياها. فأخذت الشفرة وأخذت الشملة وانطلقت إلى الأعنز أجسهن أيتهن أسما كي أذبحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حفل كلهن، يعني لما دسن بإيده صار يدسن بيشوف مين واحدة سمينة، وقعت يده على الحليب وإذ كلهم فيهم حليب، حفل يعني مليئة بالحليب، قال لك خلص بدل ما نذبحها نحلب. قال أخذت إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، فحلبته حتى علته الرغوة، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم ناولته فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم ضحكت حتى ألقيت على الأرض. فرطنا الضحك. فقال لي إحدى سوآتك، قال له أكيد عامل لك عملي. شو عامل؟ أحكي. إحدى سوآتك يعني عامل لك عملي، قول شو عامل. فأنشأت أحدثه بما صنعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت إلا رحمة من الله عز وجل. يعني خلق الحليب في ضروع هذا. قل قصة صارت الله جعلها رحمة. لو كنت أيقظت صاحبيك فأصابا منها، قال له هي رحمة من الله، لو فيأت أصحابه كان شربوا معنا قصب الرحمة. قلت والذي بعثك بالحق، قال له شوف الصدق عندهم ما في، ما قال له ايه والله ما في نفاق عنه كله صدق. قال له والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها أنت وأصبت فضلتك من أخطأت من الناس. قال له ما دام أنا وياك شربنا، شربوا ما شربوا ما في مشكلة. هي هيك معناتها أي واحد ما. الله يرضى عنه، الله يرضى عنه، ما شاء الله تبارك الله. وأما أبو هريرة كمان قصته بتعرفوها، قصة أبو هريرة. قال أخرج أحمد عن مجاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول والله إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، يعني من إحساسه بالجوع يجلس على الأرض ويسند كبده على الأرض يضغط عليه لعله يخف الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر بدي أقول له لأبو بكر عزمني استحى. قال فسألته عن آية، في آية هو بيعرف تفسير عمل حاله ما بيعرف، قال له لأبو بكر شو معنات معنى قوله تعالى كذا، أجابه ومشي الله يرضى عنه. فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ما سألته إلا ليستتبعني، قال له بركي بيقول له الحقني من ضيفه. قال فلم يفعل. فمر عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني فما فعل، لم يفعل. فمر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي وما في نفسي، فقال أبا هريرة قلت له لبيك يا رسول الله، فقال الحق، قال الحامي. واستأذنت فأذن لي، يعني دخلوا على البيت، فوجدت لبنا في قدح، كاسة خشب، كاسة صغيرة يعني فيها نص كيلو ربع كيلو حليب، يعني بيشربها واحد، قدح من لبن. قال من أين لكم هذا اللبن؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل بيته من وين هذا؟ فقالوا أهداه لنا فلان أو آل فلان. فقال أباهر، قلت لبيك يا رسول الله، شو توقع يقول له؟ قال له خذ شربه. قال له أباهر؟ قال له لبيك. قال انطلق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. قال له روح نادي أهل الصفة 300 واحد، يعني بيطلع له نقطة وان دروب أبدا. قال له روح نادي لأهل الصفة. أبو هريرة بقى اشتغلت معه القصة، عم يحكي لك عن حاله هو شو عم يجي خواطر. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام، لم يأووا إلى أهل ولا مال، إذا جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية أصاب منها وبعث إليهم منها، وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ولم يسد منها. قال وأحزنني ذلك، إنه روش نادي أهل الصفة أحزنني، هو فكره يشربها كلها لوحده. وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتقوى به بقية يومي وليلتي. وقلت لإكمال القصة، وقلت أنا الرسول، يعني النبي أرسلني أنا ناديلهم، هل بنادي عادة آخر واحد يشرب ولا؟ قال له وقلت في نفسي أنا الرسول، فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم وساقيهم آخرهم شربا، يعني مش بده يطلع لي، إذا كل واحد حط على تمه بس وشاله ما بيبقى شيء بالكاسة. هي هيك معناتها الكلام. قال له بس سؤال أخر، شوف الكلمة هي محلها. قال وقلت ما يبقى لي من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، ما في بشرب ما بشرب، لازم طيع الله وطيع الرسول، ما اعترض يعني، عم بشرح لك شو إجاك خواطئ. وهكذا يجب أن نفعل نحن، نفوسنا أحيانا تأبى اسمع على كيفها، غصبا عنا بدها تطيع الله وتطيع الرسول. استيقظت سمعت الأذان، نفسك شيطان انام هلأ نملك نص ساعة بعدين بتقوم بتصلي، أبدا طاعة الله وطاعة الرسول، أذن لازم تقوم صلي، صلي بعدين نام قد ما بدك، لازم تصلي. زكاة ما بزكينا، نرجع نزكي مرة تانية، طبعا بدك تزكي مرة تانية ومرة تالتة ومرة عشرة، ما دام المال موجود بدك تزكي كل سنة إذا استوفى الشروط. مو يقول لك شيطان زكيناه السنة الماضية نرجع نزكي، طبعا نزكيه مرة تانية وتالتة، والله بيعوض وبيبارك. لا بد من طاعة الله وطاعة الرسول، هيك هذا معنى كلام، هي قاعدة هي عظيمة. فانطلقت فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت. قال لي موجودين، يعني بجوز ما كانوا كلهم 300، قول 10 20. قال لي أصلا هي كاسة كفي واحد، اجوا جلسوا. ثم قال أبا هر خذ فأعطيهم، قال فأخذت القدح فجعلت أعطيهم، فيأخذ الرجل القدح فيشرب حتى يروى، مو يدوق ويرجع له، يشرب يشرب يشرب يشرب لحتى يرتوي، كل جوعانين. حتى أتيت على آخرهم ودفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ القدح فوضعه في يده وبقي فيه فضلة، ثم رفع رأسه ونظر إلي وتبسم، يعني فاهم عليك أنا، وقال أبا هر قلت لبيك رسول الله، قال بقيت أنا وأنت، فقلت صدقت يا رسول الله، قال فاقعد فاشرب، قال فقعدت فشربت، ثم قال لي اشرب فشربت، فما زال يقول لي اشرب، كل ما يستحي بده يعطيه اللي اشرب كمان كمان كمان كمان كمان. قال فأشرب حتى قلت لا خلاص رح أموت، ما عاد أدري، والذي بعثك بالحق ما أجد له في مسلكا. قال له سكر، تعبى المخرج هذا كله، المسلك كله تعبى حليب. قال ناولني القدح، فناولته فرددت إليه القدح فشرب من الفضلة صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب كمان، النبي صلى الله عليه وسلم شرب آخر واحد من فضلة أصحابه جميعا، ما قال له بقرف كل واحد له كاسته وكل واحد بيعملها بالحرب، طلع بالكاسة هلأ شرب فيها واحد مسلم قبلك نظيفة لساتها عم تلمع، طلع فيها ما عجبته مبلولة حطه بياخذ واحدة ناشفة، أو بقيم 6 7 بياخذ تحت من تحته على أساس أنه متيقن هاي ما حدا دار قبله. شغلة أقول لك نفوسنا الله يتوب علينا، والله نفوسنا ما لها مزبوطة. شوف هاي أي قصة أعجب كمان. أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتت علي 3 أيام لم أطعم، فجئت أريد الصفة فجعلت أسقط، تخيل رايح على الصفة يجلس صار يقع في الطريق من الجوع، فجعل الصبيان يقول جن أبو هريرة، فكروا مجنون لأنه عم يمشي ويقع في الأرض صار مثل السكران عم يمشي، جن أبو هريرة، فجعلت أناديهم وأقول بل أنتم المجانين، حتى انتهينا إلى الصفة، فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطي بقصعتين من ثريد، في صحنين كبار طعام ثريد مثل الفتة، يعني الثريد بيشبه الفتة، يعني شيء من الخبز مع الكذا مع اللبن مع أشياء ثانية، أحيانا بيكون في لحم وسمن أحيانا، فجاء عليها أهل الصفة وهم يأكلون منها، فجعلت أتطاول، الناس كلها مجتمع الطعام ما في مكان يجلس، فأبو هريرة صار يتطاول يعني يريهم نفسه أنه أنا هنا انظروا إلي بس بدون كلام، أتطاول لعلهم شو أتطاول كي يدعوني يعني مشان أقول تفضل. حتى قام القوم، ما حدا شافه كله مشغول، حتى قام القوم وليس في القصعة إلا شيء في نواحي، بقي لقمة هنا لقمة هنا، يعني بقايا الطعام اللي في القصعة اللي بيحسون الناس لعس، فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت لقمة، كل اللي جمعهم اللي بقيوا صارت لقمة، فوضعه على أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم فقال لي كل بسم الله، صار الصحن شو هو أصابع رسول الله، حط اللقمة عليها ومسك له إياها قال له كل بسم الله، قال فوالذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت، بارك له الله فيها وشبعه. قديش بدنا نحمد الله ونشكره، الحمد لله الحمد لله طول النهار، إذا تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله بتتم مقصر مع الله. اي والله، تذكروا مبارح او اول مبارح لما حكينا على قصة الخندق بشكل مختصر، لما واحد قال لحذيفة قال له يا ريتنا كنا في زمن النبي كنا حملناه على اكتافنا وكنا ما خلينا يمشي. ذلك اليوم اللي رب العالمين بيقول عنه وبلغت القلوب الحناجر وكذا، بيقول لك سيدنا حذيفة قال عليه الصلاة والسلام من يذهب فيأتينا بخبر القوم جعله الله رفيقي يوم القيامة. اسمع حتى تعرف قديش كانوا خايفين وقديش كانوا جوعانين وقديش كانوا بردانين، وكان ظلام دامس بيقولك لا يرى الإنسان أصبعه، ظلام مع برد شديد مع جوع شديد مع خوف شديد، هاي رواية. في رواية تانية قال صلى الله عليه وسلم من يذهب فيخبرنا خبر القوم ويرجع، يعني ضمن له الرجوع سليم، ويكون رفيقي يوم القيامة، لأنك ما تحرك حدا. سمعان النبي عم يقول مين بيروح كل 10 أمتار بس يشوف لنا الخبر ويرجع، يعني ضامن له أنه يرجع ويكون يوم القيامة رفيقي. ما حدا تحرك 3 مرات ولا واحد قال أنا، لحتى أمر لحذيفة أمر قال له يا حذيفة، قال له بيقول لك حذيفة فجعلت أتقاصر يعني أرفص على الأرض أنه إيه خير إن شاء الله ما بده يقوم، قال فجعلت أتقاصر حتى ما يقول له قوم، قال له قوم قام، ما في مجال مثل ما قلنا لا بد من طاعة رسول الله، قال له قم يا حذيفة فأب فانظر خبر القوم ولا تأتي بشيء، يعني لا تعمل أي حركة حتى تأتيني. ثم دعا له، دعا له اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، بيقول لك أول ما تحركت كل شيء في خوف الله خلقه راح مني، ما عاد في خوف، وكل شيء في قر يعني برد راح، شعر بالدفى كأنه عم يلعب رياضة، شعر بالدفى وشعر بالأمان وراح، وصل لعند القوم، القوم وجد الرياح عم تقلب الأمور وضوء النار على وجه أبي سفيان وما بيعرفوا لأبو سفيان، قال أول مرة بشوفه بحياتي رجل ضخم كبير عم يقول للناس الرحيل الرحيل، قال حطيت سهم بالقوس وشديته بدي أضربه وشايفه بالضوء، أبو سفيان في جنبه نور وهو بالظلام، جيت قال شديت القوس ارميه، انت تذكرت ان النبي قال لي لا تعمل شيء حتى ترجع، قال رجعت القوس اخذت السهم رجعته في مكانه، شوف الامتثال، ما قال لك قتلت قائد المشركين، قال له لا تفعل خلاص ما فعل، قال اول ما رجعت من المهمه قهرت صار يرجف من البرد. هي مثل سيدنا موسى بالضبط على فكره، هذا الكلام مذكور في القران، لما رب العالمين أمر سيدنا موسى على أنه يلتقي مع العبد الذي آتاه الله علما، حدد له رب العالمين مكان علامة، إذا فقدت الحوت اللي معك هناك ستلتقي مع الخضر. لذلك يقول لك ربنا فلما جاوزا، يعني المكان المحدد. هو ما بيعرف سيدنا موسى، لأنه لما قفز السمك قفزة السمكة في الماء كان سيدنا موسى ما شافها أو نايم. مين اللي شافها؟ الغلام اللي معه، ولم يخبره. فلما جاوزا قال له كذا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فلم يشعر بالتعب إلا بعد أن جاوز المكان. ما دام أنت في المهمة ما تشعر بالتعب، جاوز بدأ يشعر بالتعب لأنه هذا مسافة زائدة عن المطلوب. شايف هذا كله آداب تأخذ منها دروس، تأخذ منها دروس. فلما جاوزا، لا تجاوز أنت، فالله بعينك ما دام أنت ملتزم يجيك معونة من الله. الزيادة هي ما لها فائدة. كذلك هنا سيدنا حذيفة قال لما انتهت المهمة أول ما رجع قال فقرقرت، يعني من البرد، قال فتغطى ونام للصبح من التعب والخوف والبرد ورجع. الشاهد في القصة أنه الله يرضى عنه الصحابة جاهدوا وتعبوا وبذلوا، ونحن إن شاء الله الله يقدرنا أن نبذل ما نستطيع. في عندي أسئلة بس سريعة. أول قبل ما جاوب على الأسئلة، طبعا أنتوا معكم حق وأنا معي حق، كمان كلنا معنا حق، ما في واحد غلطان. بس لازم تنظروا أنتوا النظرة تبعي مثل ما أنا بنظر النظرة تبعكم. الأسئلة اللي إجت مبارح الله يجزيك الخير على الدرس وحياة الصحابة، بس بدنا فقه، بدنا الصلاة، وبدنا الزكاة، وبدنا كذا. أنا ما عم بلعب، طول السنة عم درس فقه بفضل الله. طول السنة عنا درس فقه أسبوعي، وما خلينا سؤال من اللي سألوني عنه إلا مجاوب عليه بالتفصيل مع الأدلة، وكله مسجل. اللي بده يتعلم موجود. درس رمضان مو درس فقه، يعني ممكن نتكلم بالفقه شوي ما في معنى. أنا درس رمضان درس روحانيات. الآن نحن صائمون كذا، نحتاج إلى تغذية أرواحنا وتنشيط إيماننا. الفقه موجود ومسجل كله، تروحوا على الموقع موجود، والأشرطة موجودة، والسيديهات موجودة بفضل الله. وما من مسألة سئلت عنها إلا فصلتها تفصيلا، مو كلام، مع الأدلة. مع ذلك رح أجاوب على أسئلتكم عشان ما تزعلوا. لأن الإخوان نحن الآن مثلا 400 واحد، لو صنفناكم 10-10 يعني 40-10، ممكن كل 10 يكون له الرأي. واحد بده فقه، واحد بده سيرة، واحد بده تفسير، واحد ما بده الدرس، واحد بده حياة الصحابة، واحد ممكن، لأنه آراء البشر تختلف. فأعطوني أنتم فرصة أخذ راحتي، أنا أخذ راحتي، بحيث أنه هل الله بيلهمني يا أعطيكم يا. أنا ما عندي شيء، كله من عند رب العالمين. إيه. مع ذلك رح نجاوب، لأن الأسئلة اللي ذكرت في ورقة واحدة بدها درس كامل أكثر من ساعة. حلخص بسرعة بسرعة بسرعة هيك أصل. جهر المرأة في الصلاة الجهرية، المرأة تجهر في الصلاة الجهرية كالرجل إذا عم تصلي بدون رجال. يعني إذا كانت المرأة تصلي لحالها في البيت لوحدها مغرب أو عشاء أو فجر لها أن تجهر، بس مو تجهر بصوت عالي كتير، تجهر لا بأس. أما إذا وجد الرجال أمامها فتصلي في الصلاة الجهرية تقرأها سرا. هذا السؤال الأول. ترتيب السور في الصلاة، لخصتهم على تلخيص. ترتيب السور في الصلاة، يستحسن ويستحب أن يقرأ الإنسان السور في الصلاة مرتبة، يعني تقرأ الفلق في الركعة الأولى والناس في الركعة الثانية. لو قرأتها بالعكس، في الركعة الأولى سورة الناس وفي الركعة الأولى سورة الفلق، فهذا مكروه. وعند الأحناف يستحب إعادة الصلاة، بل يجب إعادة الصلاة. في المذهب الحنفي يكره كراهة تحريمية، يسموه التنكيس. فالأحسن يرتب الإنسان. المرأة يجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة، لأن قدميها يجب سترها كسائر الجسد في الصلاة. ويجب على الرجل والمرأة كل الناس أن يطمئن في الركوع والسجود. لما يركع أو يسجد لا يسرع، مقدار تسبيحة على الأقل، يبقى راكعا ويبقى ساجدا ويبقى جالسا بين السجدتين. هذا كل واحد من هذول سؤاله، عم بختصر. وفي صلاة السنن كصلاة الفرائض، إذا بتصلي ركعتين ركعتين وتسلم، تقرأ فاتحة وسورة في كل ركعة، والذي يظن أنه في السنة نقرأ الفاتحة فقط فهو مخطئ، فالسنة كالفرض، وإذا كنت تصلي 4 ركعات متصلة فهي كالفرض أيضا، فالركعة الأولى والثانية تقرأ فاتحة وسورة، وفي الثالثة والرابعة تقرأ فاتحة فقط. ولو قرأت فاتحة وسورة في كل ركعتين فالصلاة صحيحة أيضا. هلأ نجيب على آخر شيء، سؤالين عن الزكاة، هذا واحد تكرر في الورقتين. أول شيء زكاة الذهب بالنسبة للمرأة، المرأة اللي عندها حلي، في حلي بتلبسه في حلي موضة قديمة قال ما بتلبسه، نحن ما لنا علاقة بالموضة، لنا علاقة بكمية الذهب الذي تملكه المرأة. فإذا ملكت المرأة من الذهب ما فيه زيادة عن مثيلاتها من النساء، يعني عندها مثيلات، يعني هي وأختها وبنتها وبنت خالتها وبنت عمتها والبيئة تبعها اللي هي عايشة فيها، كم تملك المرأة عادة؟ قال تقريبا نصف كيلو ذهب تقريبا، بين أساور وخواتم ومدري إيش. فإذا هي عندها كيلو معناتها هي بالنسبة لمثيلاتها زيادة، عندها غنى زائد، فيجب أن تزكي كل ما تملك 2.5% من قيمته كل سنة. هذا مذهب الإمام الشافعي. وعند الحنابلة زكاة ذهب المرأة يزكى مطلقا كل سنة بتزكي. عند الشافعي إذا زيادة بتزكي، إذا مو زيادة ما في زكاة، يعني إذا ملبوس أو غير ملبوس، ممكن هي ما تلبسه بس في يوم من الأيام إذا جاء على بالها تلبسه بتلبسه، بس مو مخبيته كثروة، مخبيته زينة، يعني أساور وخواتم وحلق وعقد وإلى آخره. أما إذا مخبيته مشان تبيعه بعدين هذا ثروة، هذا بده زكاة عند الكل. آخر شيء عمارة، واحد عنده عمارة دخلها يعني مأجرها بيأجر فيها، دخلها يصرف في كل السنة، يعني ما بيدخر منها، بيأخذ إيجارات يصرفها في بيته، هل على هذا الدخل زكاة؟ طبعا لا. ليش؟ لأنه صرفناه كله، ما دام عم ينصرف مع المصروف البيتي فلا زكاة فيه لأنه ما عم يدخره هذا. والميت الذي مات ولم يزكي إذا ترك تركة فيجب إخراج الزكاة من تركته، يجب إخراج الزكاة من تركته قبل أن تقسم التركة، لأن هذا حق وجب في المال فيجب إخراجه. أما إذا مات وهو فقير يعني كان غني وقصر في الزكاة ولم يزكي ثم افتقر فمات فلم يترك ما يزكى به، هذا الشخص إلى مشيئة الله، إذا حب أحد يزكي بالنيابة عنه أرجو من الله أنه يتقبل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تولنا بعين عنايتك وأتم رعايتك ودبر لنا شؤوننا كلها فإنا لا نحسن التدبير. اللهم تولنا بعين عنايتك وأتم رعايتك ودبر لنا شؤوننا كلها فإنا لا نحسن التدبير. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى